يا دولة الإسلام نورت الدنا، جادت سماك بوافر البركات. لما أقمت الدين فاح نسيمه، فتلددت من عطره نسماتي، فتلددت من عطره نسماتي. فأعدت نور خلافة الرحمن في أرض العراق، ففاز بالرحمات. فاستبسل الشجعان من أبطالنا، رفعوا بشامنا أصرح الرايات. نهج قويم والمواقف شاهد، شاهد أمراؤنا بعدا عن الشبهات. يا من يريد الحق فانصر دولة، دولة قامت على أشلاء خير دعاتي. نهج قويم والمواقف شاهد، أمراؤنا بعد عن الشبهات. يا من يريد الحق فانصر دولة، قامت على أشلاء خير دعاتي. يا من له قلب سميع مبصر، اختر طريقك يا أخ الجبهات. ما عاد وقت للنزاع فساحتي، ملأ بأشواك وبالعثرات. يا من له قلب سميع مبصر، مبصر اختر طريقك يا أخ الجبهات. ما عاد وقت للنزاع فساحتي، ملأ بأشواك وبالعثرات، ملأ بأشواك وبالعثرات.